الرسول ولا يرى. نعم يلي يخاطبه هو لا يرى. الآن لو واحد وراء الجدار يخاطبني يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. ها؟ نعم ما أستطيع أعطيك مثال. القرآن الكريم الغالب أن القرآن الكريم أن جبريل يوحي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون أن يرى جبريل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.